قال الله تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. یعنی من جاہد جہاد المراد جہاد حرب، او جاہد جہاد نفس، فانما یجاہد لنفسه حصر اضافی یعنی منفعت الجہاد و ثواب الجہاد و منافعه فی الدنیا والآخرہ یرجع له لا یرجع الی اللہ لما ان اللہ غنی. حتی کما جاء فی الروایات کہ ان جمیع الخلق مثلا لو اجتمعوا على قلب رجل اتقى واحد منكم لما نفعوا لله شيء لما ان الله لا يحتاج. وهكذا لو اجتمع الخلق على اشقى قلب رجل واحد منهم نعوذ بالله لبادروا لله شيء. جميع منافع الاعمال راضيه الى العباد. وفانظر الى فضل الله تبارك وتعالى ومنته واحسانه كان الله تبارك وتعالى خلق الانسان واعطاه هذه الحواس الخمس وهذه القوات المختلفه وهذه الاعضاء والجوارح والتوفيق، ولكن ايضا ثواب الاعمال يرجع اليه لا يرجع الى الله سبحانه، فإلا كل شيء من الله سبحانه، وجود الانسان من الله سبحانه، اعضاء الانسان من الله سبحانه، قوات الانسان من الله سبحانه. فبذلك جاء اول بالاجمال کہ من جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. فهذه سنة الله تبارك وتعالى في كتابه کہ اذا جاء مثلا بعض الآيات فيها اجمال جاء بعده تفصيل. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة کہ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. اول جاء بس مطلق کہ من جاهد فإنما يجاهد لنفسه كما جاء من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وكما جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وغير ذلك من الآيات. أحيانا في بعض الآيات يعني على سبيل إجمال على سبيل قاعدة حكم كلية كأن الله تبارك وتعالى ذكر قاعدة كلية ينطبق على كل فرد من الأفراد. وفي بعض الآيات أيضا نوع من التفصيل ثم تفاصيل أحيانا تفاصيل بكمالها وأحيانا تفاصيل يتعلق ببعض أجزائها فقط. فبذلك قال تعالى هاهنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. يعني من المجاهدين الذين يجاهدون مجاهدة على نفسهم مجاهدة مع الأنفس مجاهدة مع الكفار لكن شرط فالمادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما لأن مدار الأعمال يترتب على الإيمان. إذا ما في إيمان لا ينفع له. لما لأن الشرط الأول الأساسي مدى الإيمان. وإلا أتى مثلا كم من الكفار كم من الهندوس كم من الوثنيين كم من اليهود والنصارى أحبار رهبان ومنهم يعني ناس الذين قضوا حياتهم في المجاهدات وفي كذا في كذا ماذا ينفع. حتى بعضهم يعني في الرهبانية انقطعوا عن منافع الحياة الدنيوية مطلقا انقطاع كلي يعني انهم لا يتمتعون من البطومات والمأكولات والمشروبات والاشياء ما يلتز به الانسان ولا من معاشرة الاهل والاولاد والزواج وغيرها بل ينقطعون كليا الى كحوف الجبال ويقضون حياتهم يعني في طاعة الله وعبادة الله حسب آرائهم ولكن لا ينفعهم لما لأن شرط الإسلام إيمان ما في إيمان فبذلك حتى إلى الآن يعني كم من الهندوس الذين يعبدون الأوثان والأصنام في بلاد الهند وغيرها أيضا عندهم مجاهدات مشكات عجيبة يعني بعض الرهبان الذي عندهم أحبار الذي عندهم يعني مجاهدات الذي لا يتصور كمثلا أنه مضى عليه عشر سنين عشرين سنة ما أكل من اللحم وأنه عاش على أشياء قليلة يعني من الماء وأيضا أشياء من العدس وغيرها من الأنياء يعني بس ما يسد رمقه من الجوع وهو يعيش على هذا في صوبين في رداء يعني كأنه نعوذ بالله في حالة الإحرام وبعيد عن المدن منقطع عن المدن وأنه أيضا حتى إذا كان يعني مواسم الشتاء أو الصيف ما عنده لا شيء الذي يحافظه من البرد ولا من القر بس أنه يعيش في الجبال أو يعيش في الصحراء إذا جاء برد شديد أنه انطفى من الأحتاب وجعل حوله نارا فإذا جاء إذا كان الصيف شديد أنه ينطفئ من ظل الأشجار فقط ولكن ماذا ينفهم هذه المجاهدات ما في إيمان ها أما منافع الدنيا لا شك الذي إن الله خلق الخلق فبذلك هم ينطفئون من الحياة الدنيا منافع الدنيا باعتبار أولاد أما منافع الأخرى لا مداره هو الإيمان فبذلك قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أيضا إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبرنا في الآيات لما لأن القرآن ليس كتاب قصة فقط أو كتاب تاريخ إنسان يقرأ ويمر بها فقط بل أن القرآن يعني قرآن كتاب هداية ورحمة وموعظة وعبر كإنسان إذا قرأ القرآن فليتدبر ماذا ينادي به فليتفكر كما دعوة القرآن فليتفكر كما مقصود القرآن في هذه الآيات التي قرأنا أو سمعنا في الصلوات وغيرها إنسان إذا تدبر وتفكر كي القرآن ماذا يطالب منها بماذا يدعو بماذا يأمر بماذا ينهي فبذلك كلما جاء ذكر الإيمان جاء ذكر أعمال صالحة فبذلك ليس مقصود كما ذهب بعض بس فقط إيمان إذا كان تصديق في القلب يقول إيمان يكفي بس لا الإيمان لها تعريف جامع كما قال الأسلاف رضوان الله عليهم كتصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى عليه يعني ليس فقط بس إنسان يقول إيمان هذا هو الآن الذي وقع فيه كثير من الناس لا شك يعني عند العلماء هذا أبحاث علمية كإيمان بإعتبار معنى لغوي ماذا ومعنى اصطلاحي ماذا وإيمان تعريفه ماذا واشتقاقه ماذا وأصله ماذا لا شك هذه أبحاث علمية ولكن ليس مقصود فقط إنسان يقول إيمان إذا كان حتى أنه لا يصلي ولا يصوم ولا كان يقول بس أنا مؤمن وبهذا قال العلماء كلما إنسان تأمل في كتاب الله من أوله إلى آخره كلما جاء ذكر الإيمان جاء ذكر أعمال الصالح ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات قال الله تبارك وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ثم ذكر صفات المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي التقرير الجامع يعني القول الراجح والأعلى والأولى عند جميع الأصناف رحمهم الله تعالى كمان الإيمان ماذا كمثلا إذا كان إيمان في قلبه وما جاء الإقرار بالشهادتين أيضا لا يقال مؤمن فإذا جاء الإقرار فقط وماذا بقر الإيمان في قلبه أيضا لا يقال مؤمن وهكذا إذا لا يترتب على أركانه والأركان لا يشهد على إيمانه إذن لا يكون إيمان فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف يعني إيمان ماذا كالإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان كأن الله تعالى خلق هذه الأجزاء والأركان لماذا لطاعته فبذلك قال تعالى هاونا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم أما بإعتبار تراكيب النحوية يعني عند علماء القواعد فيها قولان في هذه الآية قال بعضهم كي والذين آمنوا وعملوا الصالحات جملة مبتدا وبعضه جملة خبر يعني مبتدا خبر ذهب بعض العلماء من علماء النحو علماء القواعد في هذه الآية كهذه مرفوع بالابتداء والخبر يعني جملة مبتدا وخبر وقال بعضهم لأن هذه الآية في محل نصب منصوب بفعل مضمر مقدر يعني ونخلص من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ذهب بعض العلماء من علماء القواعد والنحو إلى هذا القول أيضا وإذن فهمك والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم أيضاً فهم فيها قولا ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ذهب بعض العلماء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا يعني لهم سيئات في زمان الكفر سيئات في زمان الكفر ثم أنهم آمنوا والحمد لله فلما أنهم آمنوا لنكفرن عنهم سيئات يعني سيئات الكفر كلها لنكفرن الإسلام تهدم ما كان ولنجزينهم قالوا يعني اذا كان في زمان الجاهليه عمل بعض اعمال حسن انسان احيانا في الجاهليه يتصدق وينفق للفقراء وفي كم من الكفار الذين ينفقون على المرضى وعلى الفقراء ويجعلون من المدارس ويجعلون من المعابد ويجعلون من المساكن وغيرها قال ولنجزينهم أحسن الذي عمل أحسن أيضا إن الله لا يزيد عليه ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا وكان بعض العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قال لا هذا مراد والذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا إذا كان نعوذ بالله أولا للكفر ثم إن الله هداه فآمن لما آمن الإيمان الإسلام يعني ما كان قبله خلاص انتهى جميع الذنوب جميع ما صدر منه في الجاهلية إن الله فا الآن بعد الإيمان والأعمال الصالحة لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني ما يتعلق في حالة الإيمان ليس مراد منها كسيئات الذين كان في الكفر. قالوا لما لأن السيئات الذي في الكفر لما أسلم خلاص انتهى، لما كفر انتهى، لما شرك انتهى. أي الذنب آدم من الكفر والشرك؟ أعظم الذنوب ماذا؟ الشرك بالله، الإشراك مع الله، الكفر بالله، الإشراك مع الله. فلما أسلم فآمنا إن الله تبارك وتعالى عفان وغفر عن الشرك، لأنه دخل في الإسلام، دخل في الإيمان. حتى كم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا قضوا حياتهم على الشرك، قضوا حياتهم في الكفر، لكن لما آمنوا آمنوا صاروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من المهاجرين والأنصار بعضهم ما شاء الله من السابقون الأولون، وبلغوا إلى ما بلغوا من درجاتهم الأولى بفضل الله تبارك وتعالى. فبذلك المارهم الله تعالى هذه الآية يتعلق بالمؤمنين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعمل. على هذا القول قال العلماء رحمه الله تعالى فيها سؤال، فيها إشكال وفيها سؤال في هذه الآية، كي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. القول الأول ما في سؤال، كي المراد من السيئات السيئات الذي في زمان الكفر في زمان الجاهلية. إذا كان المراد آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، فقالوا ما طيب الذي آمن وعملوا الصالحات من أين سيئات؟ لما إن الله تبارك وتعالى ذكر والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذي آمن وعمل الصالحات يعني ما عنده سيئات، فلما ما عنده سيئات لنكفرن عنهم سيئاتهم. المراد ماذا؟ فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى على سبيل السؤال كإذا كان المراد القول الأول فلا سؤال، أما إذا كان المراد من المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، فهذا يدل على ذلك ويشير إلى ذلك كل إنسان له سيئة. إذا ما عنده سيئة لنكفرن عنهم سيئاتهم ماذا؟ فبذلك قال الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا جواب افهم، قالوا نعم، أما كل إنسان لا يخلو من الخطايا، لا يخلو من الذنوب، كما جاء كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال. فبذلك قالوا العلماء لا إنسان مهما يكون إنسان قالوا لا يخلو من السيئة، لا يخلو من الخطايا. أما غير الأنبياء فظاهر، أما أنبياء عليهم الصلوات والتسليم معصومين، ولكن أيضا صدر منهم على سبيل نسيان، على سبيل سهو، وأيضا أحيانا في اجتهاداتهم ترك أفضل ترك أولى أيضا جاء بمنزلة، مثلا كما قال الله تبارك وتعالى أفالله عنك لما أذنت له، وكما جاء ما كان لنبي أن يكون له وسرى حتى يسكن في الأرض، وكما قال الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لما أنه دعا من الله تبارك وتعالى دعوة لابنه فلا تسألني ما ليس لك به علم إني عايزك أن تكون من الجاهلين، وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى مهما إنسان إنسان بشر بشر أولاد آدم أولاد آدم نسي آدم نسي ذريته يقع من الخطأ يقع منها شيء، ہاں فرق ما بين ذلك إذا كان أنبياء صلحاء عباد الله الصالحين مراتبهم عالية، يعني ما يصدر منهم شيء إلا على سبيل نسيان على سبيل سهو، أو منهم ماذا ترك الأفضل ترك الأولى، ولكن جاء تنبيهات شديدة من الله سبحانه، لما لأن كلما مكان أعظم تنبيه أكشد يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. أيضا كما جاء يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة. وجاء تشديد لما؟ لأن نساء النبي الذي لهم مصاحبة وصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم موجود فيهم، فالوحي ينزل في بيوتهم، وهن أقرب بإعتبار قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صدر منه شيء يضاعف لها العذاب ضعفين. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ المراد من السيئات كما جاء ان الحسنات يذهبن السيئات، وايضا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: انسان اذا اخطا خطا اذنب ذنبا قال فطب فاطبعه بالحسنه يمهوها. فبذلك قال السلام رحمه الله تعالى افهم کہ تكفير السيئات وزحاب السيئات بالحسنات اذا كانت السيئات من الصغائر، ليس المراد منها الكبائر. قالوا: اما اذا كان كبائر فيحتاج الى التوبه، انسان اذا ارتكب كبيره من الكبائر فليتوب الى الله، فليتوب الى الله توبه بشروطها واركانها، ليس فقط توبه يقول بلسانه توبه يا ربي توبه يا ربي توبه يا ربي وهو لا يبالي، ليس هذا توبه. كما الان كثيرا من يقول 100 مره مثلا توبه توبه توبه، لكن هو لا يبالي بماذا يتوب وعن اي شيء يتوب، ليس هذه يقال توبه. التوبة بشروطها واركانها، کہ انسان حصل اذا اذنب ذنبا او ارتكب كبيرة اخطا خطية ندم ندم تندم على ذلك تندما ثم خرج من الذنب فورا وبعد ذلك عزم في نفسه مع الله سبحانه ان لا يعود الى هذا الذنب مرة اخرى، يعني الندامة والخروج وترك الذنب والخطية، ثم العزم يعني عزما جازما بأن لا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى. فإذا تاب توبة لا شك في ذلك أن الله أنه يقبل توبته أنه هو التواب الرحيم. وأيضا إذا تاب العبد توبة خالصة خالصة لله أفرح بتوبة عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما جاء في الروايات: إن العبد إذا تاب توبة قال الله تبارك وتعالى لملائكته: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فاشهدوا إني قد غفرت له، ولكن شرط أن يتوب توبة. أما الآن هذا مجرد يعني ما جاء على اللسان فقط، فبذلك كما قال بعض العلماء كمثل هذه التوبة قالوا أنه يحتاج إلى توبة مرة أخرى عن هذه التوبة، كي نعوذ بالله كي إنسان يعني لك لقط اللسان فقط كي توبة توبة توبة، وأحيانا يقول توبة يا ربي من كل صغيرة وكبيرة والدخان في جيبه وهو يطوف بالبيت، وهذا توبة أو هذا استهزاء مع الله؟ هل ان الله يخفى عليه شيء؟ يعني ان الله كم من الاخوة يعني الدخان في داخل الجيب وهو جاء قائم على مقام ملتزم وخلف مقام ابراهيم او في حالة الطواف او على الصفا والمروة والباقيتين عنده وهو تائب، هل هذه توبة؟ هل يؤد توبة او نعوذ بالله يؤد استهزاء؟ فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: إذا كان كبائر فبالتوبة. لما قالوا؟ لأن كما الصغيرة لا يكون الصغيرة مع الإسرار، بعضهم يعني نعوذ بالله إذا تنبه بعض الإخوة هذا شيء كذا كذا هذا دخان هذه كذا، لا من الصغائر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للصديقة رضي الله تعالى عنها عائشة إياك ومحقرات الذنوب لا تقول يا ذا حقير هذا صغيرة صغيرة صغيرة ماذا صغيرة أمار أيدك يعني إن الإنسان إذا أراد أن يبرم النار يجعل ماذا ما يكون يأخذ النار أولا في الأخشاب العظيمة الطويلة المديدة بل بصغارها فبذلك إذا اجتمع صغير صغير صغير هذا كله صغير إذا أصر على الصغيرة لا يقال صغيرة من أصر على الصغيرة إصرار إصرار على ذلك فبذلك التكفير السيئات لا شك في ذلك حق ولكن إذا كان ما يتعلق من الصغائب كان كبائر يتوب إلى الله توبة فإذا تاب تاب الله عليه قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني فانظر هذا من كمال رحمة الله سبحانه کہ جاء جملہ مؤکد بلام قسمیہ یعنی اما من جانب العبد الذین آمنوا وعملوا الصالحات اما من جانب اللہ سبحانہ یعنی هذا کمال رحمت اللہ تبارک و تعالی لنکفرن یعنی واللہ لنکفرن عنہم سیئات لما احیانا با قسمیہ او احیانا اللام یشیر الى القسم فبذلک یعنی جملہ مؤکدہ کما قال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم